يا بو يا عيل تعيل وجور وانا اتعرون يا بو يا عيل تعيل وجور وانا اتعرون انت Oh, what a beautiful day.